قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. الحديث بهذا اللفظ كما ذكر رحمه الله تعالى استنكره العقيلي، أقول وكذلك ضعفه ابن القيم في الزاد، وضعفه الألباني في الضعيف في رقم 404، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولا يوجد حديث صريح صحيح في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وإنما يوجد فعله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في هذا اليوم. فقد ذكر أو فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة، أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشربه، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ يوم عرفة. وكذلك أخرج الترمذي وابن حبان عن أبي نجيح قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة، سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. وهذا حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والألباني، قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. فأقل ما فيه الكراهة يوم عرفة، أقل ما فيه الكراهة، أقل ما يقال فيه، والقول بحرمته له وجه، وهو العلة في ذلك لأجل التقوي على الدعاء يوم عرفة، كما ثبت ذلك عن ابن سيرين عليه رحمة الله تعالى، إن المراد التقوي يوم عرفة، يعني بالطعام، لأنه يأكل ويفطر لأجل أن يتقوى على الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن مالت الشمس إلى أن غربت الشمس وهو واقف على بعيره صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن زالت الشمس إلى أن غربت بعد أن صلى صلوات الله وسلامه عليه.